راوند تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا راوند ثلاثة بس. لسه باقي واحد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستعفاف عن المسألة. باب الاستعفاف عن المسألة. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الزكاة ومصاريفها، بيّن في هذا الباب، عقد هذه الترجمة لبيان أن الاستعفاف عن المسألة واجب، أن الاستعفاف عن المسألة واجب إلا لضرورة، إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة لا بأس، إذا كان هناك ضرورة لا بأس، وإلا فلا تجوز المسألة، فلا تجوز المسألة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ولا لا؟ نعم. هذا مرة معنا. نعم. شرحنا حرف بس. طيب، إذن لا يصح السؤال إلا لضرورة، إلا لضرورة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، حتى نفد ما عنده. طيب، متى نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصحهم بعدما نفد ما عنده، بعدما نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام، لم يبادرهم بالنصح مباشرة. ولهذا إذا الإنسان أتاه سائل وأراد مثلا أن ينصحه، فإن ينصحه بعدما يعطيه، بعدما يعطيه ممكن أن ينصحه، أما أن يبادره أولا فإن ينبغي أن يعطى، إذا كان سيما إذا كان محتاجا، ثم بعد ذلك ينصحه، ينصحه. ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، حتى نفد ما عنده. وفي هذا الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لا يبقي عنده شيئا، أنه لا يبقي عنده شيئا من كرمه عليه الصلاة والسلام. فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فلن أدخره عنكم. هذا أيضا فيه اعتذار، الإنسان ينبغي له أيضا أن يعتذر، مثلا لو أتى فقير يسأله وهو ليس عنده شيء، يعتذر يقول: ليس عندي شيء، مثلا ليس عندي شيء. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فإن الله جل وعلا يجازي بالمثل، يجازي بالمثل. فلما كان يطلب العفاف رزقه الله العفة، من كان يطلب العفاف رزقه الله العفة. ولهذا تجد بعض الناس الذين يستعفون لا يمكن أن يأخذوا من أحد شيئا حتى لو احتاجوا. لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يستعفوا، اعتادوا على العفة، فوهبهم الله إياها، وهبهم الله إياها، فلا يأخذون من أحد شيئا، لا يأخذون من أحد شيئا. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الإنسان يستغني بالله جل وعلا حتى لو لم يكن عنده مالا، فإنه يستغني بالله، لأنه إذا اتكل، إذا توكل على الله جل وعلا فقد توكل على غني، فقد توكل على غني. والله عز وجل أعلم بما يصلحه، الله عز وجل أعلم بما يصلحه وما ينفعه. فإذا كان العطاء له فيه مصلحة أعطاه الله جل وعلا، وقد يكون المانع هو المصلحة، قد يكون المنع هو المصلحة، فالله لا يعطي ولا يمنع إلا بحكمة، إلا بحكمة. ومن يتصبر يصبره الله، أيضا من يتصبر يصبر نفسه، فإن الله عز وجل يهبه الصبر، فإن الله عز وجل يهبه الصبر ويجعله يتحمل، ويجعله يتحمل. ولهذا تجد بعض الناس، بعض الناس لا يتحمل، لا يصبر عند أدنى مصيبة أو أدنى شيء. ومن الناس من رزقه الله الصبر، من الناس من رزقه الصبر، يبتلى بمصائب عدة ويحتملها بإذن الله، يحتملها بإذن الله جل وعلا. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا، نكرة للتعظيم، يعني أعظم ما يعطى الصابر الصبر، أعظم ما يعطى الصابر الصبر. هذا قال عطاء خيرا، يعني أفضل تفضيل، فالعطاء نكرة، خير تفضيل، ويدل على على الصبر أن يحصل له رزق عظيم وعطاء عظيم عطاء عظيم. ولهذا قال عطاء خيرا وأوسع، ها قرن مع الصبر السعة وأوسع، يعني يدل على أن من صبر على الضيق فإن الله عز وجل يوسع له. وأوسع ما يعطى الإنسان الصبر، أوسع ما يعطى الإنسان الصبر، لا سيما فيما في أيدي الناس. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له، فيحتطب يعني ويبيعها، احتطب يعني ويبيعها، يعني يبيع الحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله، يعني خير له إذا احتطب وباعه يكف بها وجهه، يكف بها وجهه ويستغني عن الناس، ويستغني عن الناس ولا يسألهم. من على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، أعطاه أو منعه، يعني كان يحتطب ويبيع ويتكسب ويكف نفسه خير من سؤال الناس حتى لو أعطوه، حتى لو أعطوه، يعني بيعه وتكسبه بنفسه خير من عطاء الناس أيضا، خير من سؤال الناس حتى لو كان معه عطاء، حتى لو كان معه عطاء، فكيف إذا منعوه، كيف إذا منعوه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، لما سئل عن أطيب الكسب ماذا قال؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده. والأنبياء كانوا يعملون، الأنبياء كانوا يعملون، فداود كان يأكل من عمل يده، داود كان يأكل من عمل يده. ومحمد عليه الصلاة والسلام نبينا كان يرعى الغنم، ونوح نجارا، نوح كان يعمل بالنجارة، وداود حداد حدادة يصنع الدروع. والعلماء والأئمة يعني بعضهم ينسب لصنعته، البزاز الجصاص إلى آخره، ينسبون لمهنتهم التي كانوا يعفون أنفسهم عن طريقها. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعمل مهما كان، ينبغي الإنسان أن يعمل مهما كان، حتى لو كان العمل الصنعة دنيئة خير من سؤال الناس، حتى لو كانت الصنعة دنيئة يعني حقيرة خير من سؤال الناس. وحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني كم مرة؟ ثلاث مرات. وحكيم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه ويعطيه. نعم طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات وهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه، ثم بعد ذلك نصحه النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك نصحه النبي عليه الصلاة والسلام، فالتزم بالنصيحة، التزم حكيم بالنصيحة، فكان لا يأخذ من أحد شيئا حتى مات، كان لا يأخذ من أحد شيئا حتى مات، حتى نصيبه من بيت المال كان لا يأخذه، حتى نصيبه من بيت المال كان لا يأخذه، فكيف بمن يأخذ الآن؟ البعض يأخذ من بيت المال بغير حق، البعض يأخذ من بيت المال بغير حق، ولهذا يقول، يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول الذي يأخذ من بيت المال، يعني الشخص الآن مثلا يأخذ فلوس ما تحق له من بيت المال، يأخذ فلوس لا تحل له، يقول الذي يأخذ من بيت المال الآن يوم القيامة يطالبه الجميع، يطالبه الجميع، يقول حتى العجوز التي في خدرها تطالبه، كل من له حق في بيت المال فإنه يطالبه يوم القيامة. ولهذا ماذا يسمى الأخذ من بيت المال؟ يسمى سرقة ولا غلول؟ غلول، هذا العمال غلول اللي يأخذ على حساب وظيفته، فإن الغلول أشد من السرقة، الغلول أشد من السرقة، ثم إن السرقة ها يطالبه شخص واحد، سرقة يطالبه شخص واحد، أما المال يطالبه الكل، يطالبه الكل، والله المستعان. ولهذا قل، لا نقول يعني في هذا الزمن قل الورع، لا نقول يعني قل أكل الحلال، قل أكل الحلال، لأن الأخذ من بيت المال هذا محرم. الورع أن تترك شيء مما هو لك، تترك شيء مما أحل لك حتى لا تقع في المحرم. ثم قال يا حكيم، يعني نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، يعني هذه الدنيا الأموال هذه خضرة حلوة، يعني ها لذيذة في طعمها وفي نظرتها، إن ذاقها الإنسان فهي حلوة وإن نظر إليها أعجبته فهذا فهي مغرية تحتاج إلى صبر. إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، من أخذه بسخاوة نفس يعني لا يتطلع إليه، لا يتطلع إليه بل أخذه بكرم، أخذه بكرم بغير شح، بغير شح، فهو من السخاء، فهو من السخاء. فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني طيب كيف يكون السخاء؟ يعني إن أتى إليه المال أخذه، وإن لم يأتي إليه تركه، إن أتى إليه المال أخذه، إن رزقه الله شيئا أخذه، وإلا تركه، وإلا تركه، لا تستشرف له نفسه تتطلع أو يظهر نفسه يرفع رأسه لأجل أن يعطى، لا لا يستشرف، ولا إنما يأخذه بكرم بسخاوة نفس، فإن هذا يبارك له فيه، يبارك له فيه. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. من أخذه بإشراف نفس يعني يظهر نفسه، يستشرف حتى يرى أو يسأل أو يلح، كل هذا من الإشراف، كله يعني يفعل أي وسيلة تجعل الناس يعرفونه، يفعل أي شيء تجعل الناس يعرفونه، يتطلع لهذا المال، يظهر نفسه، يسأل، يلح، يبين حالته، هذا كله من، هذا كله من الإشراف. قال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، وفي رواية بعض النسخ وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي يد الغني، اليد العليا يد الغني المعطي، يد الغني المعطي، واليد السفلى السائلة، واليد السفلى الآخذة، الآخذة التي تسأل، التي تسأل. ولهذا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ذهب جمع من العلماء إلى أن الغني الشاكر أفضل، ذهب جمع من العلماء إلى أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر يده هي اليد العليا، يده هي اليد العليا، ونفعه متعدي، نفعه متعدي، لأن معلوم من الشكر العطاء، من الشكر العطاء. قال أولي اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، لا أرزأ يعني لا أنقص، يعني لا أنقص من أحد شيئا، والمعنى أنه لا يأخذ من أحد شيء، ليس المعنى أنه لا يسأل، لا، المعنى أنه لا يأخذ شيئا، يعني لا يكون ها سببا في نقص مال أحد، لأنه أعطاه حتى لو كان مستحق. ها، ومن ذلك بيت المال لم ينقصه، بيت المال لم يأخذ منه شيء، فلم ينقص من بيت المال شيئا بسبب حكيم. قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما للعطاء فيأبى أن يقبله، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، يعني لم يأخذ من أبي بكر ولم يأخذ من عمر، لكن كأن عمر ألح عليه وأراد منه أن يأخذ. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم. عمر يقول أشهدكم، يعني أعطيه نصيبه من بيت المال ويرفض، أعطيه حقه ويرفض. وكون عمر يشهد المسلمين لأجل ثلاثة أمور، لأجل واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول حتى لا يطالبه حكيم يوم القيامة، حتى لا يطالبه حكيم يوم القيامة. أو يرجو أن يلين ويقبل، أو يرجو من حكيم، هذه الثانية يرجو من حكيم أن يلين ويقبل. ظاهر المظاهر. الأمر الثالث أنه من وراء عمر رضي الله عنه، أن هذا من ورائه، خاف أن يكون في نفس حكيم شيء، خاف أن يكون في نفس حكيم شيء، وهذا من ورائه، يخشى أن يبقى في نفس حكيم شيء، ولا يريد أن يبقى في نفوس الناس عليه شيء، لا يريد عمر رضي الله عنه أن يبقى في نفس أحد عليه شيء، فرفض حكيم، رفض ذلك. أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه، يعني شيء يستحقه، لأن غير حكيم يأخذه، غير حكيم يعطيهم عمر فيأخذونه، حكيم أبى أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، يعني لم ينقص من أحد شيء، لم ينقص حكيم من أحد شيئا بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي. وقد ورد في سيرة حكيم أنه في الجاهلية كما اعتق، نعم في الجاهلية اعتق 100، حكيم بن حزام، نعم اعتق في صحيح البخاري تذكرونه، أعتق 100 نفس في الجاهلية وحمل على 100 بعير، فلما أسلم أعتق 100 نفس بدلها وحمل على 100 بعير. أنا بعيد أحد بهذا ولا لا؟ ها ما مر عليكم؟ نعم مرة هنا أعتق في الجاهلية 100 نفس ولا لا، وحمل على 100 بعير لما كان كافرا، فلما أسلم ردها بالمثل، أعتق 100 نفس وحمل على مئة بعير، حمل على مئة بعير رضي الله عنه. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال رحمه الله تعالى باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. لما تكلم في الباب السابق لما تكلم عن الاستعفاف وأنه ينبغي الإنسان أن يستعف عن المسألة ولا يسأل، ثم ذكر حديث حكيم بن حزام أنه لم يأخذ، بيّن هنا أن الأخذ جائز، بيّن أن الأخذ جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يسأل، الشرط الثاني ألا يستشرف. فإذا لم يكن سائلا ولا مستشرفا فإنه لا بأس أن يأخذ إذا جاء شيء، ولهذا قال باب من أعطاه الله شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس، ولا إشراف نفس. والمصنف أطلق الترجمة. فهنا يجوز أن يأخذ إذا لم يكن هناك إشراف ولا مسألة. أما المسألة فإنه يسأل، يقول أعطوني أو ما أشبهها، هذه المسألة. أما إشراف النفس كما سبق يتطلع، إشراف النفس يتطلع يعني يظهر نفسه أو يبين للناس في حاله أو يأتي مع الأبواب، يدخل مع الأبواب ويسأل، أو ينادي في المساجد كما هو الآن بعض الناس الآن يسأل الناس إلى آخره. هذا لا يحق له أن يسأل، أما الذي لا تكون عند هذه الحالة لا يستشرف ولا يسأل ثم يعطي شيء فإنه يأخذه، لكن بشرط، أيضا يقول العلماء بشرط ألا يكون ذلك ثمنا لدينه، فإن هذا محرم، ثمنا لدينه يعني أن يعطى شيئا لأجل أن يفتي بالباطل، أو لأجل أن يسكت عن الحق، فإن هذا محرم. فإذا كان يأخذه لأجل أن لا يتكلم بالحق أو يتكلم بالباطل يفتي به فإن هذا محرم، ومع ذلك فإنه لا بأس ما لم يكن سائلا أو مستشرفا. قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أما السائل فهو الذي يسأل، وسبق متى يكون السؤال جائزا؟ إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك ضرورة، هذا لا بأس أن يسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إذا أحد فيه شيء من هذه الأوصاف الثلاثة، إما تحمل حمالة أو أصابته جائحة أو أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة إلى آخره، هذا يسأل، هذا لا بأس أن يسأل بقدر حاجته. والمحروم، المحروم المتعفف الذي لا يسأل، هذا هو المحروم، بخلاف ما يقوله العامة. من هو المحروم عندهم؟ ها، يقول هذا يعطى من الزكاة. المحروم عندهم التاجر الذي عنده فلوس لكنه لا ينفق على نفسه، يبخل على نفسه وعلى أولاده، ماذا يسمونه؟ يسمونه محروم. هذا تفسير غلط، ليس بصحيح. نعم هو أحرم نفسه من ماله، لكن ليس هو المحروم المراد بالآية. المحروم هو الفقير المتعفف الذي لا يعلم الناس عنه فلا يتصدقون عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين ليس الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، لكنه المسكين هو رجل متعفف غافل لا يعلم الناس أنه فقير، بل حتى إذا رأوا هيئته لا يظنون أنه فقير أيضا. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا هو المحروم، هذا هو المحروم. وفي هذه الآية مدح لأهل الأموال الذين ينفقون، في هذه الآية مدح الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا يشمل حتى يشمل الصدقة أيضا، ليس الزكاة فقط، حتى صدقة التطوع. أين المدح؟ ها، المدح أن الغني هو الذي يبحث عن الفقير. المدح هو أن الغني يبحث ويتحسس عن الفقير ويسأل هل عندكم أحد محتاج، هل تخبرون أحد محتاج، ثم يذهب ويسأل ويتحسس حتى يجد الفقير ويعطيه. هذا الغني الذي يمدح. ولا يلزم أن يأتي الفقير يقرع الأبواب. ولهذا الذين الآن مثلا يجمعون التبرعات للمحتاجين، والذين الآن يدلون التجار على الفقراء والمساكين في البيوت، هؤلاء على خير عظيم وعلى أجر عظيم، وهم سعاة على الأرملة والمساكين، وهي قضية يغفل عنها كثير من الناس. يعلم أن هناك فقراء هناك محتاجين ولا يحرك ساكنا، لا يخبر التجار ولا يخبر الزكوات. هذا غلط، هذا قلة نفع للمسلمين. قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وعن عبد الله سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء لعمر، يعني إما من الفيء أو من بيت المال يعطيه، فيقول عمر: أعطه من هو أفقر مني، يعني يتورع عمر، يتركه لغيره، يتركه لمن هو أولى به، يتركه لمن هو أولى به. فقال: خذه. قال: خذه، هذا أمر واضح ولا لا؟ هذا أمر. هل أمر الوجوب هنا؟ هل عمر يجب أن يأخذه أو الاستحباب؟ نعم، يحتمل أنه الاستحباب ويحتمل أنه الإباحة، يحتمل أنه الإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة. الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه، يرجع لأصله الإباحة. ها، وما هو الأصل في الأموال؟ تحريم، هذا الأصل. الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بحق. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر صار جائزا أن يأخذه، صار مباحا أن يأخذه، فيكون الأمر هنا إما أنه يستحب أن يأخذه، وإما أن يكون مباحا، إما أن يكون مباحا. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه. خذه يعني تموله، تموله، تصرفه على نفسك، أو خذه وتصدق به، المهم تموله، اجعله مال لك، اجعله مالا لك تنفقه على نفسك أو تتصدق به أو تفعل به ما شئت. فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وما لا يأتك وما لم يأتك، وما لم يأتك لا تسألهم، لا تقول أعطوني، ولا تتبعه نفسك، لا تتبعه نفسك. يعني بعض الناس يندم، يأخذ له كم يوم هو متألم، ما أعطوني، ليتهم أعطوني، نفسه متعلقة بذلك الرجل أو بذلك المال لأنهم ما أعطوه. لا، ما لم يأتك لا تتبعه نفسك، لا تتبعه نفسك، ولا يخطر لك على بال، ولا يخطر لك على بال. وقول غير مشرف ولا سائل، ولا سائل. يقول شيخنا رحمه الله تعالى: هل يجوز سؤال الترقية؟ يعني هل الشخص يجوز أن يسأل أن يرقونه إلى مرتبة؟ لأن هذه قد لا يستحقها، يقول قد لا يستحقها، وكأنه يسأل من المال. إذا سأل الترقية كأنه يسأل من المال، فيقول: هل سؤال للترقية، هل سؤال الموظف الآن للترقية، هل هذا يعتبر سؤال أو يعتبر بيان أنه قد استحقها؟ هل هو سؤال أو بيان أنه قد استحقها؟ لأن مثلا بعض الموظفين أنهى يعني المدة المحددة، يعني 4 سنوات 5 سنوات ثم يترقى، أنهى هذه المدة، فهل سؤاله يطلب ترقية؟ هل هذا السؤال أو بيان أنه محتاج؟ يحتمل هذا وهذا. يعني يقول الشيخ: يحتمل أنه بيان أنه محتاج، ويحتمل أنه سؤال. سؤال. يقول: والورع ألا يسأل، الورع ألا يسأل، فإن علم الله فيه خيرا سيترقى، علم الله أن فيه خيرا فإنه سيترقى، سيترقى. يقول لا سيما إذا كان منصبا دينيا، يقول لا سيما إذا كان منصبا دينيا، يعني مثل منصب شرعي في وظيفة شرعية لا يسأل تركه إلا يكون أهلا لها، يعني يقول الورع تركه لأنه قد يكون منصب ديني وهو لا يستحق ولا يستحق أو ليس بأهل له. باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. قال رحمه الله تعالى باب من سألت الناس تكثرا تكثرا. هذه الترجمة، هذا الباب عقده المصنف للذم، عقده للذم لمن يسأل الناس تكثرا، يعني ليس محتاجا، ليس محتاجا، إنما يسأل ليستكثر، إنما يسأل ليستكثر، وهذا محرم، وهذا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ها كيف علمنا أنه كبيرة؟ ما الضابط في الكبيرة؟ ها وعد بعقوبة خاصة، لأن هذا الأمر وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة خاصة، فدل على أنه كبيرة، دل على أنه كبيرة. وهذا في الحقيقة مرض الإنسان، إذا اعتاد السؤال فإنه لا يشبع، لا يشبع، نسأل الله العافية والسلامة. فتجده في المرة الأولى يستحي ويسأل من وراء وراء، المرة الثانية يخرج قليلا، المرة الثالثة، ثم بعد ذلك لا يستحي من الناس، بعد ذلك لا يستحي، يسأل ولا يبالي، ثم بعد ذلك ينتقل من قلة الحياء إلى ها إلى الكذب، وأن به عاهة، وأنه مريض، وأنه مكسور، وأنه لا يستطيع المشي إلى آخره، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا يعني موت القلب في كثرة سؤال الناس والتكثر بأموال الآخرين. قال باب من سأل الناس تكثرا. عن ابن عمر قال سمعت قال حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعني ما على وجه لحم، الوجه بارز ما فيه إلا العظام، يعني يأتي يوم القيامة ووجهه ليس عليه إلا العظام، لأنه أذل وجهه في الدنيا فأذله الله في الآخرة، أذل وجهه في الدنيا فأذله الله في الآخرة، ها وأراق أزال ماءه وحياءه في الدنيا ها فأزال الله لحمه يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. ولهذا اللحم يستر الوجه، اللحم يستر الوجه، وقلة السؤال ها ستر للوجه، قلة السؤال ستر للوجه، والسؤال ها فضيحة للوجه، السؤال فضيحة. ولهذا يقول الناس الآن ماذا يقول الذي لا يستحي؟ ها يقول أراق ماء وجهه، أراق ماء وجهه، فهو أراق ماء وجهه، أراق لحم وجهه، فيوم القيامة ها أذهب الله أيضا ما يستر وجهه، أذهب اللحم، فصار يقف وجهه عظام، وجهه عظام بارزة ليس عليها لحم، صلى الله عليه وسلم. قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى، وهذا الشاهد قول يزال، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدلو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم إلى آخره. ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ هذا الحديث حديث الشفاعة يوم القيامة، واضح لا؟ حديث الشفاعة يوم القيامة، والترجمة مسألة الناس تكثرا. وحديث الشفاعة هل في سؤال؟ ما في سؤال. فما المناسبة؟ يقول بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الحجر، يقول بعض هذا، يقول بعض أهل العلم المراد أن الذي يسأل الناس يقف يوم القيامة وليس في وجهه لحم، ليس في وجه لحم، فتكون حرارة الشمس أشد على وجهه، تكون حرارة الشمس أشد على وجهه. واضح لما بعضه؟ يوم القيامة تدنو الشمس، يوم القيامة تدنو الشمس، والذي ليس في وجهه لحم، الذي ليس على وجهه لحم، يكون تعذيبه من حر الشمس أشد ممن على وجهه لحم، يكون تعذيبه من حر الشمس أشد ممن على وجهه لحم. واضح ولا لا؟ وعلى هذا يكون السؤال سؤال الناس تكثرا سببا في إحراق الشمس لوجهه، سببا في إحراق الشمس ها لوجهه، لأنه إذا كان عظام فإنه يتألم أشد، يتألم أشد، وتحرقه الشمس أقوى من إحراقها للعظام التي عليها لحم، التي عليها لحم. قال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، نصف الأذن. والمصنف هنا اختصر هذا الحديث، حديث العرق للكعبين ركبتين الحقوين لآخره، لكن اختصره لأجل الشاهد. إن الشمس يوم القيامة تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا مختصر، لم يذكر عيسى وإبراهيم، لأنهم يستغيثوا بآدم وإبراهيم وعيسى الآخرين. وقول استغاثوا، ومر معنا أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله جل وعلا، صح ولا لا؟ طيب كيف الجمع هنا؟ ها مر معنا في كتاب التوحيد أن الاستغاثة إذا استغاثوا بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن ذلك جائز، الاستغاثة في المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فإن هذا جائز. أنتم معي ولا لا؟ لو أن إنسان غريق في بحر في ماء وواقف عنده رجل يحسن السباحة، قال يا فلان أغثني أنقذني، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إنسان يعني كاد يموت من العطش وعنده شخص معه ماء يقول أنقذني أغثني، هذا لا بأس. فطلب الغوث ممن يستطيعه من المخلوقين هذا لا بأس، إنما المحرم الاستغاثة بالأموات ومن لا يستطيع، الاستغاثة بالأموات ومن لا يستطيع، ومن لا يستطيع، صح ولا لا؟ طيب كيف لا يستطيع؟ إنسان الآن في ماء، إنسان الآن في ماء، واضح ولا لا؟ فقال يا فلان أغثني، وفلان غير موجود غائب في بلد آخر، والذي في بلد آخر يحسن السباحة، يقول يا فلان أغثني، ما حكم الاستغاثة هذه؟ هذه شرك، ما تجوز، لأنه غير قادر، غير قادر يغيثه وهو غير موجود غائب. أما من كان موجودا قادر فإن هذا لا بأس. ولهذا هنا استغاثوا بآدم وموسى وإبراهيم وعيسى إلى آخره ومحمد، لأنهم يستطيعون، يستطيعون أن يدعو الله جل وعلا، لكنهم ها كل منهم يقول اذهب إلى غيري حتى وصلت إليه عليه الصلاة والسلام. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث حدثني قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلّى حدثنا وهيب عن النمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي هارون أخي الزهري، أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، في المسألة. نعم. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. وكم نعم وكم الغني، نعم وكم الغني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، لقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستجبي أو لا يسأل. ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. عقد هذه الترجمة لمدح الذين لا يسألون، تعففا، الذين لا يسألون الناس، فهم يستعفون عما في أيدي الناس، فهم لا يستعفون عما في أيدي الناس. وهو أيضا لا يستطيع التكسب، فهو يتعفف مع أنه فقير، ولا يستطيع أيضا التكسب، ها، ولا يرى عليه علامة الفقر، فهو لا يسأل ولا يظهر نفسه للناس ولا يخرج بهيئة المحتاج الفقير. فإذا مثلا كلم واحد قال: الحمد لله أنا بخير، أنا بعافية، ويحاول أن تكون هيئته مقبولة حتى يظن الناس أنه ليس بمحتاج، هذا مدح. قال: لا يسألون الناس إلحافا. وكم الغنى، يعني ما هو الغني الذي لا يعطى؟ قوله كم الغنى، يعني ما مقدار الغنى حتى لا يعطى؟ ما هو ضابط الغنى؟ هل هناك حد للغني؟ بعض العلماء يحدده، يقول: الذي يملك مثلا 10 دراهم هذا غني، الذي يملك 10 دراهم هذا غني، وبعضهم يحدده بأكثر. لكن الصحيح أن الفقير أو المسكين الذي لا يجد ما يكفي، هذا هو الفقير والمسكين الذي لا يجد كفايته، ولهذا بعض العلم يقول: لا يجد كفايته سنة، والفقير لا يجد نصف كفايته. إذن الفقير أو المسكين هو الذي لا يجد الكفاية، ها، والغني من هو؟ الذي يجد الكفاية. فقد يكون الإنسان اليوم غنيا، يعني مثلا عندهم يكفيهم هذا اليوم، هو غني هذا اليوم غني، لأن عندهم يكفي، وقد يكون بعد غد فقير، وليس معنى هذا أنه الذي لا يملك شيئا، لا، المقصود بالمسكين والفقير الذي ليس بغني، الذي لا يجد ما يكفي. وليس معنى أنه لا يملك شيء، يعني ما عنده سيارة ولا عنده بيت، لا، قد يكون الفقير عنده بيت وعنده سيارة، قد يكون عنده شيء من الغنم أيضا، يحلب ويأكل، وهو فقير، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين ومع هذا يملكون السفينة. فملك الإنسان لدابته، راحلته، لبيته، لأموره الأصلية لا تجعله غنيا، ولهذا ما نقول للفقير: بع سيارتك، لا، أو نقول: بع البيت لتكون غنيا، لا، هذه أمور أصلية. فهو ليس عنده ما يكفي، هذا ضابط الفقير، ضابط الفقير والمسكين ليس عنده ما يكفيه، والغني، ها، ضابط الغني الذي عنده ما يكفي. فقوله وكم الغنى، يعني ما هو ضابط الغنى؟ نقول الكفاية، ضابط الغنى الكفاية، إذا كان عنده ما يكفيه هذا ضابط الغنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، البخاري هنا يفسر ضابط الغنى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر الضابط الغنى بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من هو الغني؟ من هو الفقير؟ لا يجد غنى يغني، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لغير الغني. إذن من هو الغني؟ من يجد غنى يغني، الغني من يجد غنى يغنيه. ولهذا قد يكون مثلا في الزمن السابق من يملك 1000 ريال غني ولا ما بغني؟ غني. والآن ها قد يملك 5000 ويكون غني، قد يملك 5000 ولا يكون غنيا، لأنها مثلا لا تكفي. ثم قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله فإن الله به عليم، هذا مدح الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني منعوا في سبيل الله، يعني حبسوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فلا يتكسبون ولا يطلبون الرزق، ومع هذا ها يستعفون ولا يسألون ولا يعرفون، ولا يعرفون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ها لا يستطيعون ضربا في الأرض، معناه أن الذي يستطيع ضربا في الأرض لا يعطى، الذي يستطيع أن يتكسب ويبيع يشتري هذا لا يعطى، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء من التعفف. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول إن الذي لا يعرف الفقراء بفراسته ونظره وتطلعه فهو جاهل، يقول الذي لا يعرف الفقير يتفرس ويعرف أن هذا فقير يتبع أحوالهم حتى يطلع عليهم ويعرفهم، فإن هذا جاهل، لأن الله يقول يحسبهم الجاهل أغنياء. أما غير الجاهل فيعرف أنهم فقراء، يعرف أنهم مساكين لكنهم متعففون لا يسألون الناس. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يسألون ضربا في الأرض، لأن المصنف يقول إلى قوله فإن الله به عليم، إذن نقرأ الآية كاملة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، الذي لا يعرفهم بسيماهم فهو جاهل، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ثم قال جل وعلا بعدها ها وما تفعلوا من خير فإن الله كان فإن الله به عليم. فقوله وما تنفقوا من خير دل على أن الإنسان ينبغي له أن يبحث عن الفقراء وينفق، يبحث عن الفقراء وينفق، وأنه يؤجر، لأن ليس الغرض الإخبار بأن الله عليم فقط، لا، الغرض الإخبار بما وراء ذلك، يعني إذا كان يعلم، إذا كان جل وعلا يعلم فإنه يترتب على ذلك أنه يثيب ها ويعاقب، يثيب ويعاقب على الأفعال والأقوال. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة، الأكلة والأكلتان، ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ليس المسكين. طيب الذي ترده هل هذا مسكين؟ هناك شخص لا ترده لكنه مسكين أيضا، مسكين، فكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينفي المسكنة، ينفي أن المسكين إلا من اتصف بهذه الصفة، هذا المراد الكمال والأولى، يعني المسكين اللي هو أكبر منه، والمسكين الكامل هو الذي لا ترده اللقمة والأكلة إلى آخره، هذا المسكين الكامل الذي لا يسأل الناس ولا يلتفت إليه ولا ينتبه له، هذا هو المسكين. ثم معي ولا لا؟ طيب الذي يسأل، لحظة انتبهوا معي، انتبهوا معي، عندنا الآن شخص مسكين يسأل الناس، يأخذ لقمة ويمشي نفسه، يأخذ لقمتين ويمشي نفسه، مسكين ولا ما هو مسكين؟ مسكين. شخص آخر لا يسأل، لا ترده لا اللقمة ولا اللقمتان ولا أحد يعلمه، مسكين ولا ما هو مسكين؟ مسكين. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حصر المسكين في هذا الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس؟ لماذا؟ هذا المسكين الأولى والأعظم، يعني المسكين الأعظم والمسكين الكامل هو الذي لا يسأل اللقمة ولا اللقمتين ويتعفف ولا يعرفه الناس، هذا المسكين الأولى. وإلا ها حتى الذي يسأل، حتى الذي ترده اللقمة أو اللقمتين ويأخذ كفايته ويمشي هو مسكين أيضا، لكنه ليس المسكين الأعظم والمسكين الحق. ها واضح ولا لا؟ فهو نفي ها نفي كمال، نفي كمال، فكمال المسكنة كمال الفقر في المتعفف الذي لا يعرف، واضح ولا لا؟ طيب قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، الأكلة ولا الأكلة؟ ها الأكلة اللقمة، الأكلة اللقمة، والأكلة الوجبة، الوجبة الكاملة، الأكلة الوجبة المرة الواحدة، والأكلة اللقمة، الأكلة اللقمة. يقول ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. إلحافا واضح لا؟ يعني معنى الحديث، يعني ليس المسكين الذي يقف عند الأبواب ويسأل ويعطونه ريال وريالين ويسدد نفسه اليوم بكرة يجي ويأخذ ريال مثله، يعطونه لقمة لقمتين ثم يذهب ويسد رمقه ثم يأتي غدا ويسأل مثلها ويأخذ، هذا مسكين ولا هو مسكين؟ هذا مسكين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها أثبت المسكين لمن؟ الذي لا يقف على الأبواب ولا يسأل ويستحي، هذا هو المسكين. طيب الذي يأتي اليوم يسأل ريالين وغدا أليس مسكينا؟ هو مسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أراد نفي المسكين بالكلية، لا، أراد أن يبين المسكين الأعظم والمسكين الأكبر والمسكين الذي يعني كمال المسكنة فيه، هو الذي ها لا يأتي يأخذ لقمة تسد رمق، لا يترك حتى اللقمة حتى اللقمتان واللقمتين ما يأخذها، ولا يقف على الأبواب ويستحي ولا يلح على الناس، لا يلحف عليهم، هذا هو المسكين الأعظم الذي ينبغي أن يسأل عنه ها ويبحث عنه ويتلمس وتتلمس أحواله. قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. وحديث كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أولا حرص الصحابة على طلب العلم، حرص الصحابة على طلب العلم، فالمغيرة يطلب أن يكتب له شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول نحن صحابة نحن علماء، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كره لكم ثلاثا، والمراد بالكراهة هنا كراهة تحريم، الكراهة من الله كراهة تحريم، إذا كره الله شيء فإنما يكون محرما ولا يجوز أن يفعل ما يكرهه الله. قال جل وعلا لما ذكر الأعمال المحرمة قال وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرمة، فالمراد كره يعني حرم، محرم كره التحريم. كره لكم ثلاثا قيل وقال يعني كثرة قيل وقال، لأن الغالب أن من أكثر من القيل والقال سيكذب، الغالب أن الذين يكثرون من الأقوال قال فلان وقيل كذا وقال كذا وقيل كذا قطعا أنه ها سيقع في الكذب وفي الوهم، وقد يفسد ما في الناس. ولهذا يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر يقول من كثر لغطه ها كثر سقطه، شخص دائم يثرثر ويتكلم الغالب أن تكثر سقطاته وأخطاؤه. وحتى أيضا يقول العلماء بعد قيل وقال حتى في طلب العلم إذا كان لغير مقصد شرعي، حتى في سؤال العلم إذا كان لغير مقصد شرعي، يعني شخص يسأل في العلم لأجل أن يظهر نفسه مثلا للرياء والسمعة، أو يسأل في العلم لأجل أن يعني يصطاد من أمامه أو يوقعه إلى آخره، هذا كله ما يكرهه الله جل وعلا، هذا كله من القول الذي يكرهه الله جل وعلا. أما السؤال لأجل التفقه في الدين فهذا أمر مشروع ومطلوب ويؤجر فاعله، صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يحتاج أولا أن يثبت أنه حق له، إذا كان له حق فإن من العلماء من يقول إذا ظفر فإنه يأخذ إذا كان محتاجا ومضطرا، ومنهم من يقول لا يحاول أن يأخذ بطريقة مشروعة، لأن الباب هذا إذا فتح كل سيرى أنه أنه له حق. ولهذا البعض يقول أنا الآن لي حق في بيت المال لأنني موظف، صح؟ لا، الوظيفة له الراتب الأجرة، الوظيفة له الأجرة فقط. نعم. بيت المال يتلمس فيها الفقراء المساكين المحتاجين، أما من كانوا يأخذون يعملون ويأخذون أجرة لا يحتاجون إلى شيء من بيت المال. ما في شك من السبب، ما في شك، لكن رد الهدية لا، الزواج ليست هدية أبدا، ما يقدم في الزواج ليس هدية بل هو سؤال، حتى لو لم يكن سؤال بالمقال فهو سؤال بالحال، أليس كذلك؟ هذا بعض الناس لو بتحك نفسك حسب كده تطلع فلوس من مخبات، أليس كذلك؟ لأن العلماء يقولون المعروف عرفا كان مشروط شرطا، مادام تعرف الناس على العنية فهو يسأل لماذا يضع بيت، لماذا يسجل قصر، لماذا يوزع كروض، هذا بعض الناس يسميها شحذة. لكن على كل حال، على كل حال ورد حديث أن المتزوج يريد العفاف حق على الله عونه، أي شخص يريد من يتزوج حق على الله عونه، ولا شك أن إعانة المتزوج أمر مطلوب، لكن لا تكون بالطريقة الذي يتخذها الناس الآن، يسأل الغني والفقير، يعني تاجر من كبار التجار إذا عرس وضع له حفل كبير لآخره.